باب تقديم جماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة من تقديمه. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سعد بن الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس؟ فأقيم، قال نعم، قال فصلى أبو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. فلما أكثر الناس الصفيفة التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكتب مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم خلف الله ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تسجد؟ قال أبو بكر ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر من تصبيحا، من نابه شيء في صلاته فليسبحه، فإنه إذا سبح أثبت إليه، وإنما التصبيح للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يحيى بن ابي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعيد بمثل حديث مالك. وفي حديثهما فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف. حدثنا محمد بن عبد الله بن بديع أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثه، وذاك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقراء. حدثني محمد الرافعي وحسن بن علي الحرواني جميعا عن عبد الرزاق قال الرافعي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن قريش حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد ان عروه بن المغيره بن شعبه اخبره انه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوكا. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطائف فحملت معه إجابة قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أريق على يديه من الإجابة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب ركبته عن ذراعيه وذاقت بمال ركبته فأدخل يديه في جبته حتى أخرج ذراعيه من أسفل جبته وغسل ذراعيه إلى المنطقين ثم توضأ على ركبيه. ثم أخبر قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين وصلى مع الناس الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفرغ ذلك المسلمين فأكثروا تسبيحا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال أحسنت أو قال قد أصبت. يخبط من قبل الصلاة لوقتها. حدثني محمد بن رافض بن والي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن قريب حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد مغيرته ابن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فقالت لأخينا عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه بعد الطلاع. الترجمة اللي بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد بن زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن النبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا هارون بن معروف وحرمنا بن يحيى قال أخبرنا بن وهب أخبرني عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن موسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصريح للنساء كان حرملة في روايته قال ابن جهل وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون وحدثنا مسدد بن سعيد حدثنا الخطيب يعني ابن عياض وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق إبراهيم أخبرنا عيسى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عن عمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وذلك الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجم الذي ترجم الإمام النووي باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخاف محسدة بالتقديم. فإذا تأخر الإمام الراتب في مسجد من مساجد المسلمين فيشرع للمأمومين أن يقدموا رجلا نعم لهم الناس ولأن الإمام قد تأخر بعذر قد مرض وقد قد مات عن التقديم فإذا فهم يقدم رجل آخر ويصلي بهم الصلاة ولا يؤخر الصلاة لأن الصلاة لا تؤخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وهذا التأخير يكون يعني على قدر الوقت مثلا المغرب معروف وقتها طيب الظهر كذلك العصر يعني كل وقت مثلا إذا تأخر في عصر هذا خمسة دقائق ما تصبر خمسة دقائق لكن إذا تأخر ربع ساعة ولا نص ساعة يقدم رجل آخر وهذا معناه تقديم من يصلي إذا تأخر الإمام الراتب ولم يخاف مفسدة بشأن أنه لا يخاف مفسدة من ذلك يعني يجي هذا الإمام يكون مثلا من الأمراء والحكام الذين كانوا في عهد الدولة الأموية كالحجاج بن موسى وعبد الله بن زياد وهذا يقول أدخل الإمام به في السجن يكون ظالم كيف يتقدم عليه مثل هؤلاء نعم وأما في بلاد الإسلام فإذا واحد من الظلمة الأمراء المتعدين على المسلمين هذول قال لا أدخلوا السجن هذا كيف يتقدم عليه أو لا لازم يعيد الصلاة من جديد يقول يأمر واحد يقول يقيم الصلاة ويعيدها إذا فيه يؤدي إلى مفسدة وإلى شقاق وإلى خصومة فيفعل معه هذا أما إذا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الإصلاح بين قبيلة عمرو بن عوف نعم وحان وقت صلاة الظهر بلال جاء إلى بكر الصديق وقال له يعني أقيم الصلاة وتصدق فأقام الصلاة وصلى الظهر فالرسول لما جاء ما أنتظر وكذلك الرسول في غزوة تبوك لما خرج لقضاء الحاجة وتأخر كثيرا قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف وهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا تخلف بعذر من الأعذار يقدم شخص آخر من المسلمين ويصلي وهذا الشخص يكون يعني يستوفي شروط لأن يكون أخرى الناس من كتاب الله أعلمهم بالسنة وعمر بن الخطاب ذلك لما طعن جرى وخلفه عبد الرحمن بن عوف وقدمه ويصلي بالناس هذا معناه تقريبا يعني الحديث يظهر باب تقديم الجماعة من يصلي إذا تأخر الإمام وهذه مرتين حصلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحصلت في غزوة تبوك في السفر ولم يخافوا مفسدة أما إذا خافوا مفسدة فلا يفعل ذلك إما يصلي كل واحد مفرد إذا كان يبدو إمام ظالم أو أميرا حكما ظالما في عصر من العصور فهذا شيء آخر إيش الدليل قال الدليل على ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد بن الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم في قبة بني عمرو بن عوف في قبة ليصلح بين الحانة خصوم بينهم فذهب ليصلح بين إلى القبائل فجاء المؤذن الذي هو بلاد إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي في الناس يعني استأذن أنا أقيم الصلاة وأنت تصلي بالناس إذا فقرأوا فقال لا بأس إن الرسول تأخر وحان وقت الظهر وقد أذن وانتظروا فلم يأت فأقيم قال نعم قال فصلى نعم أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة بعد ما كبر أبو بكر تكبيرة الإحرام جاء رسول وشق السرور من وراء لما يجي من وراء شق السرور حتى وصل خلف أبو بكر صار إيه يعني هو الإمام وهو وراء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس كان الناس صفقوا لأبو بكر وكان أبو بكر رجلا يعني لا يلتفت في صلاة إن الالتفات في الصلاة يعني اختلاس يختلص الشيطان من صلاة العبد وهذا ممنوع فلذلك ما التفته فلما أكثر التصفيق التفت أبو بكر رأى كذا من وراء فرأى أن الرسول خلفه وكان لا يتبه فلما أكثر الناس التفت فرأى رسول الله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله يعني كده يعني قمت أصلي وأنا أصلي خلف المأموم فأبى فرفع يديه وقال لا لأنه الرسول يعني اعترف أنه خليق لهذا المكان هذا فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويكفي فضائل أبي بكر يعني واحد لو أراد يعدها ما يستطيع عدها رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل لذلك لو واحد آخر يمكن كان الرسول يقول لا هذا ما يصلح يكون إمام لأن الإمامة لها شروط ولها لأم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء أقبلهم هيرا وإن كان أقبلهم سلما وهذه كلها تتوفر في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن امكث مكانك فرفع بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره أنه أهله ومن ذلك ثم استأخر رجع القهقرة يعني رجع على خط وهذا في دليل على أن الحركات البسيطة في الصلاة لا تضر بالصلاة يعني لا تحرك حركة أو حركتين كما يعني بعض يعني العوام وبعض أنصاف المتعلمين يرى أن إذا تحرك ثلاث حركات بطل الصلاة وهذه أحاديث كثيرة موجودة هنا مرت علينا وستمر علينا في الصلاة أن الرسول صلى بأصحابه في هذا المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب حامل أمامة بنت زينب دخل يعني جاء إلى المحراب وأمامة على كتفين فلما أراد يكبر تكبيرة الإحرام وضعها في الأرض فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ لما كبر وضعها على كتفين وقرأ الفاتحة وقرأ ولما أراد يركع نزلها ثم بعد ذلك سجد السجدتين ثم قام ورفع كذلك ولما أراد يركع كذلك نزلها إذا صلاة رباعية كم مرة صار يعني تقريبا 8 مرات الله يعني 16 مرة وهذا كله عشان يبين أن أن الإسلام سهل بعضهم يقول إذا تحرك ونسمع كثير من العوام وأنصار يقول لو خشع قلبه هذا نعم التحرك الزائد صحيح وبعد صالح الساعة حدده صالح فيها ليس هذا يعني يسبح مسلم فإذا سقط شيء من ثيابه أو شيء وأصلحها فلا شيء في ذلك أما إذا تحرك ثلاثة حركات بطلت صلاة هذا تقريبا لا يوجد لا يوجد حديث وهذه يعني والحديث هذا وهو يؤم الناس في المسجد في حديث أبي داود كده وفي البخاري وقاله وحامل الأمامة بالجزيرة وهذا ما يحتاج يعني أمامة بنت زينب بنت رسول الله لو قال الرسول لأبي بكر خذها وتوضي في نفسك يقول مرحبا عليك مش أنس ولا بلال ولا دول الناس الصغار أبدا لو قال لأبي بكر يا أبي بكر الصديق خذ أمامة وأوقف هناك لا تصلي معنا ايش يقول أبي بكر على الرحم سمعت نعم واقع فما بعد وهذا كله عشان مثلا الرجل يعني كثير من الناس يصلي النبوة وعنده طفلة صغيرة نعم فإذا صاحت يحطها كده ويصلي خلاص لا صاحت غلبة حتى ثلاث شهور لأنه ما يقدر يصلي لا بنت ولا ولد الصغير وكان من حق المسلمين أن ما يأتوا بأطفالهم الصغار يعني المساجد يلعبوا في المسجد ويشوش على المسلمين كان هذا الحق الواجب ولكن مع الأسف قد يكون بعضهم معذورين بعضهم مثلا يكون جاء زائف هو وزوجه ويبقى يصلي في النفس يخلي بنته الصغيرة دي عمرها سنتين يتوزن وخيرها جاية تعرف نفسه ومتزوج في مشاكل يعني تصل هذه الأشياء يعني فعلى كل حال هذا دليل على أن الحركات البسيطة ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ليش ما تصلي قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يعني أمام رسول الله يكون هو الإمام ورسول الله محمود لا يصلي. وهذا تواضع من ذكر وإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. قال ما رأيتكم أكثرتم التصفيح، وجاء في بيان التصفيح والتصفيح والتصفيح يعني كذا يفعلها كذا. من نار وشفا يسبح يعني الرجال والنساء يا يسبح، فإن إذا سبح انتفت إليه، وإنما التصفيح للنساء يعني التصفيح والتصفيح للنساء. وهذا دليل على أنه إذا حصل الإمام شيء يقول مثلا في سورة يعني النساء يعني صلاة رباعية والإمام ما جلس الجلسة الوسطى وقام، إيش بيقول؟ يقول سبحان الله سبحان الله، قام إلى الخامسة في الظهر أو الرابعة في المغرب يقول سبحان الله، فإذا تنبه وعاد وجلس فبها ونعمة، وإذا ما جلس ويتذكر أنها ثالثة الذي يشك أنها ثالثة يقول نعم، والذي يعتقد أنها تامة يجلس. وأي إنسان شك يعني تحقق أنها رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر وقام صلاته باطلة. أبداً لأن الصلاة يعني موقفة ما في زيادة ولا نقصة. هذا الحديث دل على أن الرسول لما تأخر الصحابة قدموا وأقرهم الرسول على ذلك. هذا محل الشاهد يعني محل الشاهد الذي يستدل به أن الرسول ذهب لإصلاح بين قبائل الأنصار وتأخر فقدم الصحابة أو بكر الصديق وبدأ يصلي به، والرسول جاء ودخل في الصلاة وصلى وما أنكر عليه. ليش تقدموا ما تنتظروني؟ يعني يقول لهم الرسول ما قال لهم. فهذا دليل على أن إذا تأخر الإمام الراتب فالمسلمين يقدموا شخصا يصلي به. هذا الحديث الأول، والحديث الثاني المعنى واحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني أبي حازم، أو قال قتيبة حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثل حديث مالك، وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة يعني رجع على خلفه ورأه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله لأنه كان في أول ركعة يعني ما ركع ولا صلى ركعة يعني كبر وجاء الرسول. وأما لو صلى ركعة فما يصح. قال وسيأتي الحديث الثاني، حدثنا محمد بن عبد الله بن نزيع أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف مثل حديث وسادة، فجاء رسول الله فخلق الصفوف يعني كده شبه من وراء من وراء من وراء حتى وصل إلى الصف الأول، فخلق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفي أن أبو بكر رجع القهقرة. وهذا دليل على أن المجاهد إذا تأخر الإمام أن يقدم رجل آخر. وقالوا حدثنا محمد بن رافع وحدثنا علي بن الحلواني جميعا عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني كان في سفرة في غزوة من الغزوات وهي غزوة تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله يعني خرج للبراز، البراز معناه هو البول والغائط. وكان رسول الله من عادته إذا أراد أن يقضي حاجته للغائط يبعد جدا، وهذا يعني الآداب الإسلامية قد يخرج من الريح، ولذلك وفي رواعي كريهة الرسول أقبل الغائط فلما تبرز وأتى وأقبل الغائط فحملت معه إداوة، والإداوة معناه كناية يعني وعاء من جلد نعم أو زمزمية زي ما يسمى الآن في عصرنا هذا يعني إداوة ما قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله إلي أخذت أغريق على يديه يعني كان يصب المغيرة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وإلى آخر. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين في الوضوء. إذا استعان الإنسان في الوضوء فإنسان يصب عليه فإن ذلك جاد لأنه فعل رجل يكون كبير في السن أو محترم أو أبا أو جدا أو عالما فلا بأس بذلك ولا يسمى هذا كبر. ثم هذه مرة الرسول كان مرة ثم غسل وجهه كذلك ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه يعني كان جبته الرسول كان يلبس من الثياب يعني ما تيسر، مرة يلبس القميص ومرة يلبس الجدار والرداء ومرة يلبس الجبة، وكان يلبس الجبة خصوصا عند الوصول وغير ذلك لأنه يعني يتجمل بها، فأراد يخرجها فما استطاع لأنها كانت ضيقة فأخرجها إليه فعل كده وخرج اليد يعني جر هذا ويخرج اليد من بره ثم بعد ذلك نعم غسل اليد من الذراع الى المرفق والذراع اليسرى كذلك الى المرفق، ثم توضع على خفين. توضع هنا بمعنى مسح على خفين. ايش معنى توضع هنا في هذا؟ ليس معنى غسل، توضع على خفين بمعنى مسح على خفين. ثم اقبل قال المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس، يعني تأخر الرسول في هذه المرة، فالصحابة رضوان في غزوة تبوك لما رأوا الرسول تأخر قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر لازم لها وقت، من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار. ممكن هذه المرة تأخر الرسول يعني صار إسفار، فقد صلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعة، يعني ركعة صلاها قبل وركعة ثانية صلاهم عن الناس ركعة أخرى. فلما سلم عبد القام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، لما شافوا سلم عبد الرحمن سلم اللي كانوا معه، فشافوا الرسول قام يصلي ركعة، كيف هذا؟ وفزع الناس وصاروا ايه؟ فأكثروا التسبيح سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم. ليه؟ لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا، لا تؤخر لأمير ولا لحاكم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وقت الصلاة ما حضر الأمير الحاكم الوزير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما حضر. الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف، ما قال لهم ليش تقدموا عبد الرحمن بن تنفرون بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن إذا تأخر الإمام لعذر من الأعذار فإن المأمومين والمصلين يقدم رجلا يصلي بهم. وهذا كان في المدينة وهذا كان في السفر. وحدثنا محمد بن رافع قال قو أصبتم، يعني أصبتم السنة يقبطهم عن صلوا الصلاة لوقتها، لأن الله قال الصلاة وقتها، هذا فيها الشيء الكثير. وحدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عبادة قال فأردت تأخير عبد الرحمن فقال اللي دعه، يعني عبد المغير بن شعبة أراد يأخر يجي لعبد الرحمن يجره ويقول له رسول الله وصل، يعني ارجع ورا انت تصير مأمون، فقال له الرسول دعه. وهذا دليل واضح على أن الإمام إذا تأخر نعم فللمأمومين أن يقدموا رجلا آخر يصلي به ولا يأخر الصلاة، لأن الصلاة لها وقت معين لا تؤخر لأجل أي إنسان ما حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤخذ من الحديث. ثم ذكر الترجمة الثانية وهو باب تسبيح الرجل وتسبيح المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. فإذا ناب الرجال لأن سهى الإمام، لأن مثلا قام إلى الخامسة في الظهر أو في العصر أو قام إلى الرابعة أو قام إلى الثالثة في الفجر أو ترك مثلا التشهد الأول في الصلاة، نعم، فنحن نقول له سبحان الله سبحان الله، فإذا تذكر بها ونعمة، وإذا ما تذكر بأن قام هو إلى الخامسة الظهر، أي إنسان قام معه وهو يعرف أنها خامسة صلاة باطلة. والذي شاك كما هو كثير من الناس قايدي وماشي مع الإمام السلام عليكم، فهذا يقول معه. وإذا بعد ذلك عليه أن يسجد بالسهو إذا تذكر، وإذا ما تذكر خلاص فهو يتذكر. إيش الدليل؟ قال إن التسبيح للرجال والتسبيح للنساء أو التسبيح للنساء. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذول هم التابعين. النبي قال وحول الإسناد وقال حدثنا هارون بن معروف أبو حرملة بن يحيى قال أخبرنا أبو راه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب الذي هو يعني سيد التابعين وأبو سلمة أنهما سمع أبا هريرة الصحابي الجليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، قال إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا قولوا سبحان الله، فالإمام ينتبه لذلك. وأما تصدق هو التسبيح للنساء، فالمرأة إذا كانت تصلي مع إمامها أو مع زوجها أو مع زوجها فإذا حصل الإمام شيء أن تصدقهم. زاد حربلة وفي قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا يسبحون ويشيرون، يعني يقول ابن شهاب الذي هو الزهري، فالزهري وابن شهاب زي ما قلنا ومحمد بن مسلم هو شخص واحد، مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري مرة يقول محمد بن مسلم، هو شخص واحد وهو يعني عالم الحجاز في الحديث، جميع المحدثون شيخهم الزهري. على رأيت رجالا من أهل العلم كانوا يسبحون ويشيرون، يعني برضو ينبه، فإذا ما انتبه الإمام برضو سبحون ولا انتبه. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة يعني رباعية وسلم من ركعتين، فقال رجل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال الرسول لم أنس ولم تخف. قال بلى يا رسول الله. كلام هذا وما هو ذاك ما هو في الصلاة. فقال الرسول أصدق اليدين؟ سأل الصحابة أصدق؟ قالوا نعم. فأومأوا نعم يعني بعض الرواة فأومأوا نعم. وهذا فيه دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة أبدا. إذا واحد تكلم يعني لإصلاح الصلاة كلام وقال محمد أو قال خالد أو قال أي كلمة فما تبطل الصلاة، لأن هذه قصرت الصلاة النسيب. هذا ما في لا تسبيع ولا سبحان الله ولا الحمد لله. وقال الرسول لم أنس ولم أنس. ثم سأل الصحابة أصدق باليدين؟ هذا كلام فالكلام لإصلاح الصلاة لا. وأما الكلام لغير ذلك يبطل. فإذا إنسان تعمد الكلام بطل الصلاة. ورجل مثلا قال هو بيصلي قال له فين محمد؟ قال له خرج. هو متعمد خلاص بطل الصلاة يعيد من جديد. وإذا كان مناسي أو ساهي يسد الصلاة ما عليه شيء يعني نسي. وهذا بيحصل. قال ابن شهاب هذا ويشيرون كذلك يشيرون الإمام إنك تركت شيء فأومأوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض حول الإسناد وقال حدثنا ابن كريم حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن كلهم عن الأعمش عن أبي صالح. والأعمش هذا مدلس ولكن كل الأحاديث الذي في البخاري وفي مسلم يعني لها طرق يعني ما فيها تشريف. يا أخبرنا عن أبي صالح عن أبي هريرة عن بمثله. وحدثنا كذلك محمد بن رافع حدثنا عبد أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي بمثله وزاد في الصلاة. يعني هذا التسبيح يكون في إيه؟ التسبيح يكون في الصلاة. أما إذا في غير الصلاة يكرر. يعني ليه واحد غلط أو تكلم شيء يقول له أنت غلطت كذا وفعلت كذا ولا بأس بذلك أبدا. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. يعني لابد إيش إتمام الصلاة؟ أن يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحاتها نعم ويطمئن فيها ويعتدم. أما ينقرها نقر الديك هذا فهذه صلاة لفق ما يلف ثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعت. فلذلك الصلاة لابد يكون فيها تمام، الوضوء يكون كامل. لذلك الرسول لما أجد الرجل الأعرابي قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر ثم ارفع حتى تتمم ركعة. فلابد إتمام الصلاة، وإتمام الصلاة أن يأتي وضوءها على أحسن وجه وأن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يركع وأن يسجد وأن يسبح وأن يقرأ القرآن ويقرأ فاتحة ويقرأ السورة. بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، لأن الله مدح الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعين. وإذا ما خشع صلاة الناس الآن في عصرنا هذا على كل حال خير ممن لم يصل، لأنه هو لما يدخل الصلاة جميع الأشياء التي كان ناسيها تجي الشيطان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ما يدري كم صلى، هي اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. وكنا حقيقة أنا يعني أعتقد أن هذا كان يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا دخل في الصلاة يفكر في الجيش حقه إلا في العراق وفي الشام ويقعد يتحول فيه ويقعد يشير من هنا ومن هنا ويدخل في الصلاة. فأنا كنت أستبعد هذا، لأن الرسول يقول إنما جعلت قرة عيني في الصلاة لأبو بكر هذا خليه بعدين أنا يغلب من الصلاة يسأل. لكن وإذا به الحافظ ذكر هذا، ذكر هذا لما كنا نقرأ في صحيح البخاري الحافظ ذكر أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل في الصلاة يفكر في الجيش حقه. الجيش اللي في العراق في الجهة الفلانية إيش بيساهم؟ مين المقدم ومين المؤخرة ومين الرئيس ومين هذا داخل مع قراءة الفاتحة وقراءة السورة. فعلى كل حال يعني في بعض زي هذه الأشياء يمكن والآن واحد يمكن يكون مهتم بديون أو مثلا مريض أولاده أو أهل تجد أفغان تروح هنا تبدو ولد مريض أو زوجة مريضة هو يصلي وفكر فيها في هذه الأشياء. فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. على كل حال الصلاة فيها نقص إن شاء الله. بابه بتحسين إتمامها والخشوع فيها. لأن الله مدع الخاشعين، وكان الصحابة يعني يخشعون لصلاتهم، ويكفي ذلك القرآن ذكر هذا. وقال إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن محمد وابن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا، وبنا قلنا هنا بمعنى لنا يعني صلى لنا رسول إماما، هذا معنى الباء. هذا كثير يجي في الأحاديث وينتبه له طلبة العلم بمعنى بنا يعني صلى لنا الرسول إمام ونحن مأمنون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، يعني قال لرجل، ويمكن ده هو يكون الرجل الأعرابي الذي جاء، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، يعني إني يعني الرسول يصلي أمامه ويشوف اللي وراء، وهذا خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزات رسول، ما في أحد يشوف من خلفه، ما في أحد، لا أمير ولا حاكم ولا دنيا ولا شرطي ولا بوليس ولا يعني أبدا، ولا أبدا، فرسول الله يعني يصلي هكذا يرى اللي أمامه، هذا كل الناس يرى، ويرى كمان من خلفه، فهذه إيه؟ يعني خاصة من خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول له خاصيات كثيرة وموجودة، ومنها ذلك أن الرسول يرى من خلفه، فالرسول يصلي بأصحابه ويرى شخص في الصلاة من وراءه وبعد ذلك ينبه. لأن فإني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، يعني من أمامي، وهذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وخواص وأشياء التي يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. حتى أن الإمام يعني السيوطي جمع ذلك كتاب مجلدين، وشوف يمكن بعضها صحيح وبعضها يعني ضعيف، وعلى كل حال وهذا كثير يعني. فخواص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة إلى غير ذلك من الأحاديث من بين يده. ففهم من ذلك أنه كان إذا إنسان أساء علمه كيفية الصلاة ما علم الرجل الذي جاء وصلى صلاة لم نقرها نقر الديك، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدي ركعا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا إلى غير ذلك. وسيأتي هذا الحديث ويبينه يعني الإمام مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الذي هو إمام دار الهجرة عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال هل ترون قبلتي ها هنا، يعني ترون أمام القبلة ها هنا، قالوا نعم، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، يعني أنا أراك إذا ركعتم خلفي أنا أراك، وإذا سجدتم خلفي أنا أراك. وهذه كذلك مثل الحديث الأول خاصة بس إنما كررها الآن، يعني السند مختلف يعني، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث. إني لأراكم وراء ظهري، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الذي هو سمى غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت القتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود، يعني إيه يرفعوا أقيموا الركوع والسجود، فوالله أقسم الرسول، مع أنه ما في حاجة إلى أن الرسول يقسم، مصدق جاء الصدق وصدق، لكن هذا للتأكيد. فالإنسان الصادق إذا مر حلف بالله وإلا ما كان يحتاج إلى أن يحلف، ولم فوالله فهذا لأكد لهم ذلك، فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري، من بعدي يعني من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وهذه كذلك مثل الحديث الأول خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخلقت العادة له صلى الله بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره. فالرسول يرى من خلفه كما يرى، وهل ذلك دائما ولا في الصلاة؟ الذي يفهم من المصلي في الصلاة، أما إذا كان ماشي في الشارع هذا الذي، لكن بعض الناس قالوا لا حتى كذلك، وهذا الذي الأحاديث تدل أنه إيه في الصلاة يرى من خلف ومن إيه من خلفه كما يرى أمامه. وأما في غير الصلاة وقد ثبت أحاديث كثيرة أن الرسول يكون ماشي بها ويجلس الصحابي، فكان أبو هريرة يمشي كده في الظلم، فقال من هذا؟ فقال أبو هريرة، يعني كان إيه الظلم معلوم الإنسان لما يمشي في الغنم سنه ظلم طويل، الرسول سأل عنه. والذي يفهم من المسلمش أنه لا، ولكن في بعض الناس يبالغ في ذلك يعني، وهذا تقريبا الذي يظهر من المسلمش. حدثنا أبو غسان المسمع حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي قحول الإسلام وقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد، برضو تأكيد هنا أقسم الرسول، فوالله إني من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وما زائد هنا وهذا في اللغة العربية موجود إذا ركعتم معنى ما ركعتم فهنا ما زائد، وهذا كثير موجود في اللغة العربية وفي الشعر وفي هذا، يعني إذا ركعتم فما زائد وإذا جئت إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم كذلك، يعني وإذا سجدتم ما زائدا، وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم، وهذا هو فما زائدا، وهذا موجود في اللغة العربية يؤتى بالكلمات زائدة، فبما نقضهم يعني بنقضهم مما خطيئاتهم إلى غير ذلك موجودة. وثم ذكر كذلك ترجمة أخرى، وباب تحريم سبق الإمام بالركوع بركوع أو سجود ونحوهما، تحريم حرام أن يسبق المأموم الإمام في الركوع والسجود، فإذا ركع قبل الإمام ففيه وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقلب رأسه رأس حماس، هذا دليل على أنه حرام، ثم يذكر هذا معناه وعيد شديد. وكذلك إذا سجد قبل الإمام فكذلك ونحوهما، أما إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته باطلة مرة واحدة، يعني تكبيرة الإحرام لازم تكون بعد الإمام، أما الركوع والسجود فكذلك يكون بعد، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالس كما تقدم لنا في الأحاديث ونحوهما. كذلك مثلا لا يركع من السجود قبله ولا يقوم إلى ركعة قبله، وهذه إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث تقدم لنا، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا ولا تركعوا حتى يرفع، كده في أحاديث بهذا النص، فيجب وهذا كله من الشيطان، لأنه يعني واحد إذا ركع فيقدم يمكن يسلم ويروح ما يقدر، هو كله من الشيطان، لما يرفع قبل الإمام ولا يسجد قبل الإمام هل يقدر يسلم ويروح؟ ما يقدر الجواب، لأنه خلاص بلاش شيطان، هذا كله من الشيطان. الشيطان أول مثلا في ناس ما يبغى يجي المسجد يصلي، طيب جاء المسجد يصلي ويجي له من هذه الطرق يخرب له الصلاة من جاء، إما ينقص ثوابه إما ينقص، فهذا هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نحن بعضنا يقول لا أنت حبيبنا وصديقنا، بس أنت أمر نحن ننفذ لك، ألا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعمل والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر قال أبو حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا، يعني إيش فرق بين أخبرنا؟ ما في فرق بين أخبرنا وحدثنا وسمعت وقال، مع كل بمعنى واحد، ولكن كل واحد يرمي ما قاله شيخه علي بن مسار والمختار بن فنفن عن أنس قال صلى بنا رسول الله، لقد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، نهي هذا لا تسبقوني، فإذا فهم أن سبق الإمام بالركوع والسجود أو سبق الرسول فهذا ولا بالقيام كذلك ما يقوم إلى ركعة قبلها، ولا بالانصراف يعني السلام، واحد يسلم قبل الإمام أبدا لازم يسلم، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، فإني برضو هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أراكم من أمامي وخلفي، ثم قال والذي نفس محمد بيده، أقسم كذلك الرسول بنفسه بروح الذي نفس محمد يعني روح محمد بيده، إيش النص معناه الروح بيد، إن شاء أمسكها وإن شاء لقى يحيى، ولذلك الرسول يعني والذي نفس محمد لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن الرسول رأى الجنة ورأى النار ورأى الذي يعذبون من الزنات ومن أكلة الربا ومن غير ذلك، هذا كل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رسل به وعرج به إلى السماء، ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال وما رأيت يا رسول؟ قال رأيت الجنة والنار، وهذا فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودة، وهذا يجب الإيمان بكل شيء أخبر به، ولذلك جاء في حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، لكن بعد يقول لا ما في جنة، بعدين ربنا يخلقها والنار كمان ما في، أو الجنة فين هي دحين؟ كل شيء يبغى يشوفه، فيجب علينا أن نزعم أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة وأنها، والقرآن ذكر شو سورة الرحمن بس ذكروا فيها، فيجب علينا الإيمان بهذه الأشياء ولا ساي فلسفة ولا شيء، الإيمان بالغيب كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن، ولا فلسف ولا شيء، يعني الماديات في أشياء الآن، يعني يكفي أن الكفار اخترعوا شيء وما هم عارفين مثلا الكهرباء، ايش الكهرباء؟ يقول لك قوة، هي تحرق الدنيا وتساوي النبائج وتبيع كلها وتطبخ الطعام. طيب ايش هي؟ نار، ما يقول لأنها بتساوي كمان تبرد الطعام. هذه نحن هم اخترعوا ايش حقيقة الكهرباء علميا، هي قوة من القوة، بس هذا تعريف يعني ما قدر يعرفوها تعريف. فما بال الأشياء اللي ما اطلع عليها الإنسان، فما ينفع. لذلك يجب أن نعتقد أن هذه الأشياء كلها اللي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صحيحة، وأن هذا فلا يعني سأخرج منه، وأن الرسول يعني رأى هذه الأشياء في لما أسر به ولما عرج به إلى السماء، رأى الجنة ورأى النار ورأى الزنات ورأى أكلة الربا ورأى الكذابين الذي يكذب الكذبة وتصل الآفاق، كل ما رآهم وأخبر به في أحاديث صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير وحول قال حدثنا ابن عمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن الزبير جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. انصراف يعني الخروج من الصلاة. وحدثنا خالد بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، قال خالد حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد حدثنا أبو هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يحول الله رأسه رأس حماد، يعني جسم بني آدم ورأسه رأس حماد. متى هذا؟ يوم القيامة. والفضيحة كل الفضيحة متى؟ يوم القيامة. مثلا واحد لو سرق وقطع يده في المدينة، هل مكة ما يقرأ عنه؟ خصوصا في الزمن السابق. دحين يمكن الإذاعات دحين في إذاعة في كذا يمكن يعني الناس، لكن ما يعرفوا شخص على كل هذا. فلذلك لما يبدو رأس حماد في المحشر الأولين والآخرين يرونه، هذه المشكلة. أما فيها رأسه ورأسه وجسمه جسم بني آدم، هذه فضيحة. وحدثنا عمرو الناقي وهذا وعيد شديد، وهذا دليل على أنه حرام، أنه تحريم. ودائما إيش كيف نعرف الشيء المحرم من هذا؟ الشيء الذي يذكر الله فيه وعيد في الدنيا أو في الآخرة هذا دليل على أنه كبيرة من كبائره وأنه حرام. كذا عندنا تعريف ما هي الكبيرة؟ كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة، أو أن الرسول تبرأ منه، أو أن الرسول لعنه، أو قال مثل هذه الأشياء. بهذا نعرف الذنب الكبير من الذنب الصغير. وهنا قال يحول الله رأسه ورأس حمار وجسمه جسم بني آدم، وهذا هو الفضل. حدثنا عمرو الناقر وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته لصورة حمار. هنا كمان صورة كلها يصير يعني صورة صورة حمار بعدما كان بني آدم، فهذا وعيد شديد يجب يعني. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام عن الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع ابن مسلم جميعا عن الربيع بن انس حول قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن حماد بن سلمه كلهم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير ان في حديث الربيع بن مسلم ان يجعل الله وجهه وجه حمار، الوجه بس وجه حمار. فهذا كذلك وعيد شديد، فيجب عن المسلم أن لا يرفع رأسه، بل يكون دائما أعماله بعد ركوعه وقراءة وسجوده وقيامه إلى الركعة إلى كلها لازم تكون بعد الإمام. ثم كذلك ذكر باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، أن الإنسان يمضي في صلاته محل سجود لا يرفع رأسه إلى السماء. فالرسول حذر من ذلك، وهذا دليل على أن كذلك حرام أو مكروه. ايش الدليل؟ قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمره قال لينتهين، وهنا اللام واقع في جوابه يعني والله، قال والله لينتهين. فاللام واقع في جوابه ولينتهين هذا فعل مضارع يعني مبني على الاتصال لينتهين او لينتهيون يعني في أقوام ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني لازم ينتهوا عن ذلك يرفع أبصارهم وإلا يرفع بصره ولا يرجع إليهم، أن الله على كل شيء في لحظة واحدة يأخذ الإنسان يميته أو يحييه أو يصيبه بأي مصيبة في لحظة من اللحظات. فهذا وعيد شديد، فيجب على المسلم إذا كان يصلي ينظر يعني أمام محل السجود ولا يقارب من هنا ولا من هنا، لأن الرسول نهى عن ذلك أو لا ترجع إليهم. وهذا تقريبا كذلك يدل على أنه وعيد شديد في هذا. والحديث الثاني باسم الحديث الأول قال حدثنا عبد الطاهر وعمر بن الصغار قال أخبرنا النوار حدثنا ليس بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن عن الأعرج عن رسول الله قال لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء ولتختفن أبصارهم ولتختفن أبصارهم هذا يعني تقريبا ينتهينا أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء حتى في الدعاء كذلك ما يفعل ولكن بعضهم يقول في الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة وواحد الحين خايف لا يقول كل سهل دعاء يعني جاء والرسول كذلك لما